إذا نسي المسلم أن يذكر اسم الله عند الذبح فهل ذبيحته هذه حرام لا يجوز أكلها؟ إذا نسي المسلم التسبيح عند الذبح أو عند الوضوء فالذبح صحيح والوضوء صحيح والحمد لله، أو نسيها عند الهدي عند الفدي عند الحج كل ذلك لا حرج، الذبيحة الصحيحة وحلال. الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقت، قال الله قد فعلت، فالناس معذور، والذبيحة حلال ضحية أو هدية أو عقيقة أو غير ذلك. إذا ما كذا الجاهل اللي ما يعرف الأحكام الشرعية، الجاهل إذا ما سمى ذبيحته شرعية لجهل.